وأكرر ما قلته مرة أخرى، الأسئلة التي لا علاقة لها بدرسنا نعتذر عن الإجابة عليها. وألفت نظر الإخوة السائلين إذا كانوا حريصين على معرفة الجواب إلى الجلسة الأخرى، كما يذكرنا فضيلة الأستاذ دائما يوم الجمعة عقب صلاة الجمعة هذه الجلسة مفتوحة للإجابة على كل سؤال، كل سؤال علمي مفيد تجيب عليه. أما هذه الجلسة فجلسة علمية خاصة نجيب فيها على الشبهات والمشكلات التي ترد أثناء شرحنا للدرس السابق. إذن سوف نحاول أن نجيب على الأسئلة المتعلقة بدرسنا السابق. يقول أحد الإخوة: هل كانت فكرة وحدة الوجود عند الشيخ محي الدين بن عربي عن قصد أم كانت عبارة عن صفحات؟ هذا ما سنتحدث فيه في غضون درسنا هذا، فلينتظر الأخ السائل وسنجيب على هذا الكلام أثناء شرحنا لدرسنا الجديد إن شاء الله عز وجل. يقول أخ سائل: كيف نوفق بين الابتعاد عن الأسرار والفاسقين وبين الدعوة إلى الله وتحقيق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يؤمن بك رجل واحد أحب إليك من الدنيا وما فيها؟ طبعا نص الحديث ليس بهذا الشكل. الأخ يعلق على كلام ذكرناه عندما قلنا إن للإحسان وسائل وعلاجات، من هذه العلاجات صحبة الصالحين والابتعاد عن صحبة الفاسقين والمارسين والمنحرفين. فالأخ يقول فيما أفهم إننا مكلفون بالدعوة إلى الله عز وجل، والدعوة إلى الله تستلزم أن يختلط الإنسان ويمتلئ في المنحرفين والفاسقين حتى يدعوه، فكيف نوفق بين هذا الواجب وبين الواجب الذي ذكرناه وهو عدم صحبة الأسرار؟ لا تناقض أيها الأخ، نحن قلنا يجب على الإنسان أن لا يصاحب وأن لا يطابق الأسرار، ينبغي أن تكون صداقته وصحبته دائما مع المتقين. الإنسان عندما يدعو إلى الله عز وجل الفاسق والمرشد والفاسر لا يطابقه ولا يؤاخيه ولا يتخذه صاحبا له. الدعوة إلى الله في صفوف هؤلاء الناس لا يشترط لها هذا المعنى، وإنما يشترط الاحتكاك به، الاستماع به، سماع كلامه ونصيحته، وهذا كله لا يساوي صداقة. نحن نقول صداقة أي لا تجعل صديقك الذي تستأنس به وتركن إليه وتستشيره في أمورك وتجعله صفيك في غدواتك ورواحاتك وأعمالك، وهذا هو الصديق. هذا الإنسان ينبغي أن يكون إنسانا مستقيما صالحا، لكن في نطاق الدعوة أنا أذهب فألتقي بأكبر الكافرين والملائكة والمارسين، أجلس إليه وأظهر له الأخلاق الفاضلة وأعامله بالبشاشة وأعامله بكرم الخلق لأقوم بواجب الدعوة إلى الله، فإذا انتهى عملي أقوم. هذه ليست صداقة، فرق كبير بين الصداقة وبين واجب تؤدي. أنت عندما تذهب لتشتري بضاعة تقف ساعة عند التاجر، لا تفوته لأن لك مهمة عنده. وهكذا الموظف الذي تذهب إليه، وهكذا التلميذ الذي تدرسه، وهكذا الأستاذ الذي تدرس على يده، هذه ليست صداقة. وكذلك الإنسان الذي تدعوه إلى الله عز وجل، فإذا لا إشكال في هذا الموضوع. يقول أخ آخر: هل يصل العبد إلى مقام الإحسان بدون مرشد؟ أفيدونا رحمه الله. أيضا هذا الموضوع سوف يأتي خلال الدرس الآن إن شاء الله تعالى. وأخيرا نسأل سادة: ما معنى التفنن بذكر الله؟ وهل حركات السادة الصوفية جائزة في الذكر؟ أنا قلت: اذكر الله عز وجل على أي حالة تشاء، بشرط واحد هو أن لا تخرج في كيفية ذكرك عن الوارد والمأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا قلت، يعني أن تذكر الله وأنت مضطجع لا بأس، تذكر الله عز وجل وأنت جالس هكذا جيد، تذكر الله وأنت تسير في الطريق، تذكره وأنت في الحافلة في السيارة، تذكره في أي حالة من الأحوال، ولكن نلتزم شرطا واحدا على كل حال، هو أن يكون ذكرك لله متسما بالآداب التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله. ذلك لأن ذكر عبادة وليست عادة، ومن المعلوم أن العبادات كلها إنما تؤخذ كما وردت، فإن زدت عليها شيئا من عندك وأقحمتها في هذه العبادة فأنت في هذه الحالة أحسن لا شك. إن كانت العبادة صلاة أو ذكرا أو صياما أو حجا أو نسكا أو في أي شيء، فأنت خذ هذه القاعدة وطبقها. الحركة في الذكر إذا وصلت إلى درجة تتنافى مع السنة فما ينبغي أن تكون. الإنسان قد يتحرك فيهد رأسه هكذا، هذا لا مانع منه، لأن الإنسان ربما تحرك بهذه الحركات، ولكن إذا أصبحت الحركة رتيبة وأصبحت مرتبطة بإيقاع وأصبحت فيها التفنن وما يسميه الفقهاء بالرقم، وكان هذا مقحما في الذكر فهذا شيء يتنافى كما قال علماؤنا وكما قال سلفنا الصالح، يتنافى مع ما نسميه الذكر ذكر الله عز وجل، إلا في حالة واحدة وهي إذا وقع الإنسان في وجهه واصطلامه ولم يعد يبدو وينتبه إلى وضعه، فهذا إن كان معذور ينطبق عليه قاعدة القائلة: إذا سقط إذا أخذ ما وهب فقد أسقط ما أوجب. هذا الذاكر لا يلام وهو معذور، ولكن إذا كان هذا الإنسان يقظا منتبها إلى الإيقاع ويضبط حركات جذعه وحركات يديه وهكذا يضبطها ضبطا دقيقا بإيقاع المشركين بهذا الشكل، فهذا يتنافى مع ذكر الله سبحانه وتعالى. أيوة، هذا فيما يتعلق بالحركة. ثانيا، أذكر الله قلت لكم أساس الذكر في القلب، ولكن الإنسان جعله الله عز وجل منزها للجنان، فنذكر الله بإمكاننا حتى يعين الإنسان القلب، ولكن عندما نذكر الله بإمكاننا ينبغي أن نتقوه بإمكاننا بذكر الله، إما أن تقول الله أو لا إله إلا الله أو يا الله أو الأذكار كثيرة تعلمونها، فإن خرجت الكلمة من الفم مشوهة والذاكر قادر على أن لا يشوه، يعني عمدا لسانه مدين وأخذ يشوه الكلمة التي يذكر بها الله عز وجل، فهذا أيضا محرم باتفاق، يعني مثلا إذا أخذ يقول بدلا من الله سرق مثلا، وأنتم تعلمون ولا أريد أن أمثل، فهذا محرم قطعا وباتفاق. هذه الأشياء معروفة، وكل من أراد أن يرجع إلى كتب الفقهاء أو كتب علماء الأحاديث أو كتب يجده يرجعوا مثلا إلى ما كتبه القرطبي عند قوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وعندما فكر قول الله عز وجل واهبط من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، وفي مكان ثالث لا أذكره، وارجعوا إلى ما قاله ابن حجر رضي الله عنه في كتابه كفرعة، وارجعوا إلى ما قاله ابن عبد السلام في آخر كتابه قواعد الأحكام ومصالح الأمر، وارجعوا إلى ما قاله الشيخ ابن عابدين في كتابه في حاشيته. وكثير من الناس يحتج بكلام ابن عابدين أنه قال أن استشهد ببيتين ما في التواجد إن صححت من حرج إلى آخر البيتين، والحقيقة أن هذين البيتين لهما تتمة بعد البيتين في تتمة لهما لا يستجدون في تتمة البيتين. وخلاصة ما قاله ابن عابدين، فإذا تاه الإنسان عن نفسه وإذا لم يعد يشعر بالدنيا التي حوله وإذا غاب في وجدانه وفي فنائه الذي تحدثنا عنه، فهذا لا مانع من أن يفعل ما يشاء. هكذا يقول الشيخ ابن عابدين رحمه الله تعالى. أقول هذا الكلام، ولكني أقول بعد ذلك أيضا أننا وجميع المسلمين الذين يذكرون الله عز وجل ملتزمين بهذه الآداب أو غير ملتزمين بها، كلنا إخوة، وربما كانوا مجتهدين، والمجتهد قد يخطئ، وهذا لا يدعونا إلى أن نقسم عرى التعاون والأخوة إطلاقا، بل أنا أقول هذا علم يجب بيانه ولا شك. وربما مع ذلك كان في هؤلاء الذاكرين الله بالطريقة التي ننكرها نحن، ربما كان فيهم أناس صالحون يتبارك بهم، إلا أن هذا لا يسوغ أبدا أن نسكت عن بيان الحق إطلاقا. وهذا الذي أقوله أيضا لا يستدعي إذا وجدنا في مسجد قام فيه ذكر الله عز وجل بطريقة تخالف ما ذكرت لكم، هذا لا يستدعي أن نصير فتنة، هذا لا يستدعي أن نصنع صوت له النكير، لا، ينبغي أن نقارن بين هذا وبين منكر آخر وهو إثارة الفتنة، أن تذكر لها كما تذكر لها عز وجل بأدب وباحترام، وقل الله حيث يقول الناس أه، وقف أدلة حيث يتمايل الناس إلى درجة ينكرها الشرع، هذا أفضل. وكلما كثر المصححون الفعل كلما كان ذلك أقرب إلى الحكمة. ونحن من جملة إعداداتنا في اجتماعنا إلى على ذكر الله بعد صلاة العشاء من كل ليلة خمس مثل هذه الليلة ليلة الجمعة، أن نظهر الصورة الصحيحة لذكر الله عمليا، بدلا من أن نثير هذه المشكلة بألسنتنا ننكر عليهم ونزيد إلى درجة هذا إن كان سيئا من الغرض أو نحن الحق. وكلهم إخواننا، وربما يأجرهم الله وربما يغفر لهم، لا أزيد على الشيء الذي قلته أبدا، ونتعاون ونرجو الله عز وجل أن يجمعنا على الحق. ثم إذا أردنا أن نحيي الصورة الحقيقية لذكر الله، لا نحييها بلساننا ونحن جلوس، بل نحييها بماذا؟ بذكر الله عز وجل بالطريقة الصحيحة. هكذا هنالك أناس ينكرون على هؤلاء الإخوة الصورة التي لم ترد، ولكنك تنظر إليهم فلا تجدهم يقدمون لنا الصورة الصحيحة لذكر الله، اطلاقا لا. انا اقول ربما كان اولئك اقرب الى الله عز وجل على كل هم يذكرون وان اخطاوا في الطريق، ولكن الاسوء ان لا نذكر الله عز وجل ابدا. ولذلك فينبغي ان نكون في بياننا للحق مخلصين لوجه الله عز وجل، لا نريد من وراء ذلك اطواء ان ننتصر لانفسنا ابدا بشكل من الاشكال. وينبغي اذا كنا صادقين في هذا الانكار وفي بيان الطريقه الصحيحه في الفكر ان نذكر الله بالطريقه التي وردت، فنجلس بين كل حين واخر نحيي هذه المجالس اينما وجدت نذكر الله سبحانه وتعالى بالطريقه التي وردت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارجو يا اخوان ارجو الاحسان دائما نشوف ارجو كان اخوانا الى المكان. طيب والان نعود الى درسنا ونبدا بقراءه الحديث اولا كالعاده. والآن نعود إلى درسنا ونبدأ بقراءة الحديث أولا كالعادة عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد، حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد اخبرني عن الاسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان تقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. قال: صدقت. فعزمنا له نساله ونصدقه. قال: فاخبرني عن الايمان. قال: ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فاخبرني عن الاحكام. قال: ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. لا نزال عند تفسير هذه الفقره الاخيره: الأحكام أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قلت لك ما لك دين الله عز وجل غذاء للكيان البشري كله، غذاء للأعضاء وغذاء للعقل وغذاء للقلب والعواطف. فأما غذاء الأعضاء فما هو؟ لا، ما ينبغي أن ننسى دفنا الإسلام. وأما غذاء العقل فهو الإيمان. وأما غذاء العواطف والقلب والإنسان فإنما هو الإحسان. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، هكذا شرف الله عز وجل، وهذا أمر مهم جدا. إذن الإحسان غذاء العواطف والقلب. بهذا الغذاء للعاطفة تحيي إسلامك الذي هو وظيفة الأعظم، وتحيي الإيمان الذي هو غذاء للعقل. وبواسطة الإحسان تصبح وكأنك ترى الله أمامك، فلا تعبده عبادة إلا وأنت تشعر بلذة هذه العبادة. لماذا؟ لأنك تشعر أنك ترى الله. وفرق كبير بين رجل يصلي وبين بينه وبين الله عذر صلاته ثقيلة، وبين إنسان يصلي وهو يتصور ويشعر أنه يرى الله أو أن الله عز وجل يراه. هذا إنسان يشعر بلذة عظيمة جدا عندما يكون مخاطبا له: إياك نعبد وإياك نستعين. وقلنا: فما هو الدواء الذي يجعل العاطفة تنتقل إلى درجة أن يصبح الإنسان بهذه الحالة يعبد الله كأنه يرى الله عز وجل؟ ذكرنا لذلك 4 أو 5 علاجات. ذكرنا لذلك أولا الإكثار من ذكر الله عز وجل، الإكثار من تلاوة القرآن بتدبر، الخلوة بشكل منظم ورتيب، تجنب أكل الحرام، وأن يجعل الإنسان طعامه ما استطاع من الحلال، وأخيرا الابتعاد عن أصدقاء السوء والارتباط دائما بالأصحاب المتقين الصالحين الذين يذكرونك بالله عز وجل إن غفلت عن الله سبحانه وتعالى. شرحنا هذا كله وقلت لكم إذا استعمل الإنسان هذه العلاجات الخمسة ماذا يحصل؟ شيئا فشيئا تنقشع عنه شعب الدنيا، فتصبح الشهوات، الأهواء، الزوجة، البيت، الأموال، السيارات، الزخارف الدنيوية كلها تذوب ثم تذوب، ثم تصبح وكأنها دجاجة صافية ترى من خلفها المكون جل جلاله، ترى من خلفها سلطان العبودية منفتحا على هذا الكون كله، ترى من خلفها ومن خلالها صفات الله سبحانه وتعالى. وعندئذ تصبح في شهود، هذا هو السبب. وعندئذ هذا الشهود يجعلك في عباداتك بل في حركاتك وسكناتك، إن كنت طالبا في دراستك، إن كنت أستاذا في تدريسك، إن كنت تاجرا في محلك، تصبح وكأنك ترى الله وكأنك تعامل الله. وعندئذ تنصبح جميع أفعالك بصفة العبادة. ما بك يتعبد في المسجد فقط، أنت في المدرسة عابد، وأنت في متجرك عابد، وأنت بين طلابك عابد، وأنت في وظيفتك عابد، لأنك ترى الله عز وجل بعين بصيرتك وبعواطفك التي سكنت، وبسبب من ذلك فأنت لا تعامل إلا ربك سبحانه وتعالى. ولكن الإنسان عندما يصل إلى هذه الدرجة بين إنسان قلبه ضعيف لا يتحمل، وبين إنسان قلبه متسع قوي من أولي العزم كقلوب الأنبياء، فأما الأنبياء فقلوبهم موسعين جدا، وأعطاهم الله القدرة على أن يشاهدوا الله عز وجل من خلال مكونات، وفي نفس الوقت أعطاهم الله القدرة على أن يتعاملوا مع الناس ويكلموهم في شؤونهم الدنيوية حتى يقوموا بهذه الدعوة. وهذا أعظم درجة من درجات الشهود أو الفناء كما قال الشيخ ابن تيمية، الفناء عن إرادتك في إرادة الله، الفناء عن شهواتك فيما يرضي الله، الفناء عن الدنيا وسخوتها وفحرك الى اتباع صراط الله عز وجل مع معاملة الناس تماما كأنك واحد منهم. هذه درجة عالية جدا. بعض الناس قلوبهم ضعيفة لا يتحملون هذا كله، فإذا وصلوا الى هذه الحالة من الشهود لم يستطيعوا ان يتعاونوا مع الناس في دنياهم، تكلم واحدا منه في شؤون التجارة والدنيا فلا يفهمها، لأنه في شهود مع الله عز وجل، بل لا يصحو إلى نفسه، بل لا يصحو إلى حاله. ولذلك وقع كثير من هؤلاء الصالحين في شفحات، وتكلموا بكلمات فاهوا بها بسبب هذه الحالة التي كانوا فيها، فإذا قشعت هذه الحالة عادوا إلى طبيعتهم وواقعهم. بقي نوع آخر من هذا الشهود، وهو النوع الذي ينبغي أن نحذر منه، وهو شهود مزعوم نادى به الحلوليون، أناس جاءوا مع الزمن القادم ومضوا. هؤلاء فلسفوا معنى الحلول فلسفة انفرادية، وأخذوا يقررون أن وجود الله عز وجل هو عين وجود هذه المكونات. طبعا هذا كلام أهل، وهذا كلام يقع فيه الإنسان عندما يحمل عقله ما لا يطيق، وهذا شيء إذا ما أقر به الإنسان وهو في حالة فقده وحالة تفكيره كفر بالله عز وجل. لأن الله عز وجل خلق مخلوقا والمخلوق غير الخالق، ولأن الله عز وجل أزلي أبدي قدير، وهذه المخلوقات حادثة وفانية، ولأن هذه المكونات طبعت بطابع الفناء وطبعت بطابع العدم، ولكنها مظهر من مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى. وبعد هذا الذي قلت لكم، كثير من الناس امتدت ألسنتهم بالحديث عن بعض الرجال واتهامهم بأنهم كانوا من هؤلاء الناس الحلوليين، ويذكرون فيمن يذكر اسم الشيخ محي الدين العربي أو الشيخ محي الدين العربي رضي الله تعالى عنه ورحمه الله عز وجل. هل يجوز لنا أن نتهمه بهذه التهمة؟ لا، نحن نقول عقيدة الحدود بالمعنى الذي ذكرت لكم، أي أن نوحد بين الخالق والمخلوق، هذا كفر، وكل من اعتقد ذلك بعقل متفهم وكان إنسانا عاقلا فهذا كافر. ولكن لا يجوز لنا أبدا أن نجعل هذا الكلام العام أن نجعل منه تطبيقا في حق زيد أو عمر أو خالد من الناس، وينبغي أن نتذكر القاعدة التي تقول من كفر مسلما فقد كفر. تقرأ كتب الشيخ الحجيم بن عرب فتجده في كثير مما يكتب ينكر على الحلولي ويتهجم عليه ويحدثك عن عقيدة الإيمان بالله عز وجل وعن أن الله عز وجل إله لا يشبهه شيء من مخلوقاته، يتصف بكل صفات الكمال ويتنزه عن جميع صفات النقصان، ويحذرك من أن تقع فيما وقع فيه الحلوليون، ويقول هذا الكلام كثيرا. كيف أستطيع أن أقول عن رجل في هذا الشكل إنه حلولي؟ وكيف أستطيع أن أقول عنه إنه قد ارتد لأنه تمنى هذه العقيدة؟ لا، ربما كان هذا الكلام الذي وجد في بعض كتبه قد دس عليه، وقد سبق ثبوتا يقينيا أن كتب الشيخ محي الدين بن عربي قد دس عليه الكثير، وهذا شيء عرف. ومن جملة من حقق في هذا صاحب كتاب كشف الجنون عندما تحدث عن كتاب الفتوحات المكية للشيخ محي الدين بن عربي، وأطال في بيان أن كثيرا من الفرق المتزندقة الزنادقة كانوا يمارسون زندقهم بطريقة معينة، يقدمون إلى كتب علماء ثارت الركبان بكتبهم ونالت كتبهم الثقة فيدسون فيها أقوال لم يقول، ويقول إن كتابه الفتوحات المخطوطة الأمينة التي كانت معتمدة منه والتي كتب بعد ذلك جزء منها على ضوء هذه خالية عن هذا كله. طيب إذا قيل هذا الكلام فماذا نصنع إذا وجد أمامك محملان لأخر لك لا لرجل مثل الشيخ محمود بن العربي؟ هل تحمل أمره على حسن الظن أم تحمل أمره على سوء الظن؟ تحمل أمره على حسن الظن، فضلا عن رجل من الصالحين وممن أجمع جماهير العلماء على استقامة سلوكهم وعلى قربهم من الله سبحانه وتعالى. لا ينبغي أن نقول شيئا يخل بأدبنا مع هؤلاء الناس، ولكن ماذا تقول؟ تترك الأشخاص وتضع عقيدة الجنود وتقول إن هذه العقيدة كفر، ومن قال بها فقد خطر، ومن مات عليها فهو كافر، ولا يريد الله منك يوم القيامة أكثر من ذلك أبدا. تقرأ كتابا فضيلا للشيخ محي الدين بن عربي اسمه معارج القدس في محاسبة النفس، تجد في هذا الكتاب شيئا من أهم ما يحتاج إليه المسلمون اليوم، يرد على المتطرفة الذين يتطرقون في التفوق والذين يتطرقون إلى خارج حدود الكتاب والسنة، يرد على المتطرفة الذين ينحرفون فيما يتصورون وفيما يعتقدون عن ضوابط وموازين الكتاب والسنة. معارج القدس في محاسبتنا، الذين ينكرون على الشيخ محي الدين العربي لا يقرؤون هذا الكتاب ولا يحسون به ولا يلتفتون اليه، بل ربما لم يسمعوا به، ولكنهم يضعون المناظير امامه ويضعون كتاب الفتوحات فقط ويقرؤون عبارات معينه من الفتوحات، يظلون يكررونها ويعيدونها. اقرأوا هذا الكتاب معارج القدس في محاسبة الله، تجدون الكلام الذي يتفق مع منهج الكتاب والسنة، وتجدون صورة عن الرجل المسلم المؤمن الواحد الذي يكون على منهج السلف الصالح. شيء آخر، هذا الكلام الذي أقوله لا يعني أن لنا أن نمسك بكتاب الفتوحات ونقرأه كما يفعل كثير من الناس اليوم. كثير من علمائنا أكثر بحرمة قراءة كتاب الفتوحات المكية، وهؤلاء أنفسهم يبجلون الشيخ محي الدين بن عربي تبجيلا عظيما، ويقدرونه تقديرا عظيما، ويجلونه إجلالا كله، مثل ابن حجر في كتابه الفتاوى. ابن حجر رجل من كبار العلماء ومن كبار الصالحين والمتقين ومن المتمسكين بخطة السلف الصالح، ومن الذين يتمسكون بمشرم الكتاب والسنة، يتحدث عن حكم قراءة الفتوحات، فيبدأ فيمدح ويثني على الشيخ محي الدين بن عربي، ولكنه يعود فيقول لا يجوز للعامة من الناس أن يقرأوا كتاب الشيخ محي الدين بن عربي. ومن هو العامة من الناس؟ نحن عامة الناس. الرجل الذي لم يصل إلى هذه الحالة، وين وين الزهود نحن؟ كان بكثير أن الإيمان بالله في الحافظ عليه وماله نذكر الآن. نحن في هذه الحالة نقرأ مواجيد أصحاب الوجه؟ لا، هذا الزهد كثير علينا. فإذا لا يجوز لنا كما يقول ابن حجر وغير ابن حجر أن نقرأ كتاب الفتوحات. وأنا أقول وبين كثير ممن يجمعون العوام على قراءة هذا الكتاب، عوام لا يفقهون شيئا، هم أحوج ما يكونون إلى قراءة كتاب في الصحف، يتعلمون فيه صلاتهم، أركان الصلاة، شروط الصلاة، مفتدات الصلاة، يتركون هذا ويقرؤون كلام الشيخ محدود بن العرب. ما انكر هذا الكتاب صح، بل تريد ان تتبارك بكتاب الشيخ محدود، اقرا له كتابا اخر يا سيدي. معارض القدس في محاسبة النفس في نفس البراءة، لأنه من تعريف العلماء الشيخ محي الدين بن عرب. اقرأه، لماذا لا تقرأونه؟ هذه نفيسة شيطان، لا يجب. أنا أريد منكم أيها الأخوة أن نكون معتدلين، لا إفراط ولا تفريط، لا نكفر ابن عربي لأنه لا يجوز لنا أن نفعل ذلك، بل نعتقد انه من كبار الصالحين والاول اولياء الله عز وجل، ولكن في نفس الوقت لا نقرا كتبه التي لا كانت قهوه. قد يكون الرجل قالها في حاله وجه، قد يكون كما قال جماهير العلماء قد دست عليه، اذا لماذا نقرا هذه الكتب؟ ما دام قد دست اذا ينبغي ان لا نحقق رغبه الدارسين، فينبغي ان لا نقرا هذه الكتب ابدا. هذا هو المنهج الوقت. وإذا أردتم البركة فقرأوا كتب كثيرة، اقرأوا الرقاق للشيخ محي الدين بن عرب، اقرأوا كما قلت لكم معارج القدس. هذا كلام جميل، هذه خلاصة ما ينبغي أن نقوله. وخلاصة الكفر أن كل من شهد له الجمهور من المسلمين للصلاح والاستقامة فينبغي ان نكون من جماهير المسلمين، نشهد ايضا لهم بالصلاح والاستقامة، ولا ينبغي ان نسيء الادب مع انسان وصل الى الله عز وجل ابدا، ولا نخالف من الله عز وجل بان نكفر. ان رجلا مات وانت كنت تراه في دار الدنيا كافرا، لا يجوز لك ان تقول انه مات كافرا، لا يجوز، لأنك لا تعلم في اللحظة التي مات فيها على أي عقيدة مات. هذا حكم الله فيما رأيته بأم عينك وهو يمارس بعض أعمال الكفر. إذا هذه خلاصة ما ينبغي أن نقوله في الدرجة الثالثة من درجات الشهود أو الكلام. بعد هذا أعود فأقول، كلنا يطمح أيها الأخوة بنظره إلى هذه الخطبة، كلنا في الحقيقة نعاني من أننا لم نصل إلى درجة الإحسان، فكيف بنا أن نذكر الله وأن نقرأ كتاب الله بتدبر، وأن لا نأكل الحرام، وأن لا نخالف أصدقاء السوء، وأن نقول أن نختل كل يوم ساعة أو أكثر أو أقل لنحاسب النفس على ما فرطت وعلى ما أساءت سلوك السبيل؟ قال علماء هذا الشأن، لا بد لك من مرشد، المرشد لا بد منه في هذه الحالة، وهذا كلام صحيح. ما معنى هذا الكلام؟ أنا الآن قرأت من حب الزهد، وعاني من الفكر، وعاني من ان اهوائي كلها دائما كالدخان واللحموم يطوف حول الغوار، فانا انسان اعيش في اسفل الغوار، احتاج لكي اصعد الى الاعلى الى انسان يمسك اليد، هذا ما انا بامس الحاجه اليه. فاذا كان الامر هكذا فلا بد من مرشد، لا بد من مرشد يذكرني بالله عز وجل. فان في بعض الاحيان ذكر الله عز وجل اذا لم يكن هنالك مرشد ينظمه في صيامي يجعلني اقع في الفناء المحرم، يجعلني اثنى عن نفسي واثنى عن الكون الذي حرم، فارتكب بعض المحظورات، ارتكب بعض المحرمات. ممكن واحد يشوف انسان مثلا أمامه ارتكب محرم من الحرمات فليكله، لأنه وجد منكرا أمامه فهو في حالة شهود لا يرى الكون حوله، وقد فعل إنسان هذا. وكثيرا ما يفعل هذا كثيرا يصير في حالة فعل فناء عنه، يحتاج إلى مرشد يضبط له وضعه. يحتاج الى مرشده يبين له مواطئ اقدامه. وفعلا ينبغي ان تكون علاقه هذا التلميذ او هذا المريد مع هذا المرشد علاقه حب كامل وعلاقه قمع وطاعه كاملين، لا بد منها. ولكن بالمقابل، وارجو ان تنتبهوا جيدا الى ما ساقول، بالمقابل لا بد لهذا المرشد ان يكون كاملا مكملا، اي لا يجب على المريد ان يستسلم هذا الاستسلام وان يحبه هذا الحب وان يسلم اليه مصيره الا بعد ان يثبت لدى جماهير المسلمين ان هذا المرشد مرشد كامل. ما معنى كامل؟ اي ان نفسه تهجر وانها صفت عن الاغيار، فاصبح المدح والذم له سواء، واصبحت الدنيا ان اقبلت اليه او ذهبت عنه سواء، واصبح الناس ان رفعوه الى السماء مدحا او انزلوه الى اسفل الساكنين قبحا ايضا سواء، لانه في حاله قد تمزق فيها حجب الغير عن عينيه، واصبح في حاله يرى فيها المصيره ويرى فيها صفات ربه عز وجل. هذا معنى الانسان الكامل. ينبغي بعد هذا ان يكون مكملا. ما يعني مكمل؟ يعني يصير مثل درجه الانبياء، رغم هذا الشعور كله عنده صفو، يعامل الناس، يتفاهم معه، يعلم اوضاعه، يخاطب كلا على حسب حاله. شوفوا الصفتين، شهود كامل وزوج عن الاغيار وابتعاد عن الدنيا، ومع ذلك عقله في صحو كامل، يتفاهم معك ويحدثك عن تجارتك وعن وظيفتك وعن عملك وعن كل شؤونك. هذا انسان مسمى كاملا ومكملا. اذا رايت مرشدا بهذا الشكل كاملا مكملا فينبغي ان تسلمه نفسك، وينبغي فعلا ان تصبح بين يديه كالميت بين يدي الغفار. لكن انظروا الى الشرطي، ينبغي ان يكون المرشد قبل كل شيء كاملا مكملا، وعندئذ ينبغي ان يكون المريد مستقيما له تماما. فهل يوجد هذا المرشد اليوم؟ اذا بحثتم عنه فوجدتموه فأخبروني لأسبقكم إليه ولأقبل منه موطئ القدم، ولأنها عنده فشعر بلذة الدنيا، ثم انفضت الدنيا كلها عنه فشعر برقة الفقر، كلاهما إذا سواء. إذا رفعه الناس إلى أعلى المراتب أو أنزلوه إلى أدنى البركات ايضا عنده سواء، لان نفسه مات، الكبرياء راح، امراض القلب كلها ظهرت. اذا كان الانسان بهذه الشاكله ثم كان مع ذلك في صحو، ما كان موجود دائما، شو بيفهم اذا كان موجود؟ كان في صحو، فعندئذ هذا كاملا ومكلم. اذا وجدتم المرشد الذي بهذا الشكل فينبغي ان نلتف جميعا حولكم، وينبغي ان نمد ايدينا اليه حتى يعيننا الى الوصول الى درجه الاحسان. فاما اذا لم نرى هذا المرشد فماذا نصنع؟ اذا لم نجد الماء فعندئذ التيمم، ولكننا لا نسمي هذا الانسان عندئذ مرشدا، نسميه اخا صالحا، نسميه مربيا، نسميه عالما، نسميه مستشارا، نسميه انسانا صالحا يقدمنا في السر وفي العلم، هكذا نسميه. وعندئذ لا ينبغي ان نلزم انفسنا كمريدين بما قلنا، اي لا ينبغي ان نطبق قاعده كن بين يدي مرشدك فالميت بين يدي الغسال. الآن احنا ما عدنا بين مرشد. نحن أمرنا أهل صالح أصلحوا منك وأعلموا منك وأقدروا منك. فتشوف تسألوا تستفيد ولكنك تراقب هداهم تضع بينك وبينهم ميزان السنة ميزان القرآن. فإذا ما وجدت انحرافا فتمسك بالميزان واترك هذا المتفق. هكذا ينبغي أن نعلم. وهكذا قال العلماء وهكذا قال المرشدون أنفسهم هكذا قال المرشدون أنفسهم. معنى هذا الكلام أن علينا أيها الإخوة أن نتعاون جميعا. كل أخر مرشد لأخيه. كل من كان أقدم منك أثبت منك أثبت منك قدما في السبيل إلى الله. وكل من كان أكثر منك علما بكتاب الله وسنة رسوله فاتخذه أخا لك وتعدد معه وتعلم منه وكن مع هذا الإنسان مستفيدا. واجعل الحسن بينك وبينه كتاب الله وسنة رسوله وإجماع السلف. هكذا ينبغي أن تصنع. إذا لا أقول لا يوجد مرشد أترك الناس جميعا وأفر منهم وأسكن في داري وأنطق ببرنامج من الأذكار وأذكر الله كما أتانا. قد أنحرف وقد أخطئ. بل لا بد من الاستعانة بالإخوة. وإذا استعنت بالإخوة بشرط أن لا تستعين إلا بمن كان مستقيما حسن السيرة والسلوك متمسكا بشرع الله متمسكا بأهداف السنة. ثم كنت بعد ذلك أنت متحرقا على نفسك ملتزما سنة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. فأبشرك بأن الله عز وجل سيجعل لك من عذاب إذا نعم أيضا. أضيف إلى هذا كله شيئا أن تخبر منا ولا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر دائما من الصلاة على رسول الله. واجعل وظيفتك في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندئذ نجعل الله عز وجل لك من نبيك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مرشدا. والله عز وجل لن يتركك ونفسك ولن يكلك إلى شأنك إطلاقا. ولكن أكثر من الصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وأقول لك أخيرا ما قاله أحد كبار الدعاة إلى الله عز وجل الشيخ سعيد بن سميع الزمن عندما حكم في بعض محاكماته أمام مصطفى قمات قيل له أن تلقوا طريقة فضحك. قال كثيرون هم الذين يدخلون الجنة بدون طريقة ولكن أحدا لن يدخل الجنة بدون إيمان بالله عز وجل. ونحن اليوم في عصر حفظ الإيمان لا في عصر يحتاج منا إلى حفظ الطريق. يعني نحن اليوم الإحسان صادق ذلك أم صادق ذلك يكون فيه الإسلام الإيمان ثم الإحسان. فإذا أردت أن تبني الإحسان والإيمان بالله بعد لم ترفق درجة عينه في قلبك فأي إحسان هذا؟ إذا أردت أن تحاول تطبيق الإحسان في عواطفك ومبادئ الإسلام لا تعلم تطبيقها عن طريق الكتاب والسنة والفقه لا تعلم كيف تصلي كيف تقوم كيف تتطهر كيف تتجنب الحرام ما هو الحرام وما هو الحلال كيف تبيح. قلنا إن من شروط الإحسان أو من الأدلة للإحسان أن لا تأكل الحرام. طيب إذا قبل ذلك ينبغي أن تعلم ما هو الحرام ما هو الحلال كيف تكون المعاملة صحيحة كيف تكون المعاملة باطلة. إذا قبل الإحسان ينبغي أن نتفقه ينبغي أن نتعلم. أقول لكم هذا الكلام أيها الإخوة مش هتقول بحاجة بحاجة إكرامة متكاملة. ما ممكن أبدا الإنسان يتقرب إلى الله بذلك. يحصل نفسه فيها مثلا الإحسان. يصير مثل واحد رد هذه اليد على حساب العيد الثاني، أصبح أعضاءه كلها فذكر مئة واحدة كبيرة تستفيد منها. كذلك ألف كتاب بعد في الفقه، اقرأ كتابي وتتعمق بالمسائل الفقهية وأنت لم تزكي نفسك ولم تطهرها أبدا. كذلك لا يريد الله منك أن تحصر عقلك بمبادئ الإيمان بالله فلسفة ومنطقا وعلما تجاهد وتمارس وتناقض حتى إذا نظرت إلى قلبك وجدته مقاما بالشهوات والأهواء. لا، الإسلام متكامل. الإيمان، الإسلام، إذا ماذا ينبغي أن نصنع؟ ينبغي أن نوفر الشروط التي تجعلنا مؤمنين بالله حقا، مسلمين لله حقا، وأثناء هذا أيضا ينبغي أن نتلمس الطرق التي تجعل منا محسنين بالله سبحانه وتعالى. لا شك أن روح الإيمان وروح الإسلام لا شك في هذا. شتان بين رجل إذا صلى قال لك لسان حاله أرعنا منها يا أخي أربع ركعات قلنا نصليهم وأربع ركعات نصف كل بيت قلنا نصليهم وخلص منها. انظر إلى هذا المنطق، كم بين هذا من الفرق وبين من يقول لك بلسان حاله أرعنا بها متى يؤذن للعشاء حتى أقف بين يدي مولاي فأخاطبه وأناجيه. وكم هو لذيذ أن ينادي المحب حبيبه ما لذها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حان وقت الصلاة قال لبلال أرحنا بها يا بلال أرحنا بها. كان يريد أن يتخلق من قسوة الدنيا بسعادة الصلاة. كم من فرق بيننا وبين رسولنا عندما نريد ان نتخلص من سعادة الدنيا ونقف دقائق في حسرة الصلاة. لا شك كيف نعالج هذا الحال بالإحسان. الإحسان ضروري جدا، ذكر الله هذا كله لا بد منه. ولكن كما قلت لكم وكما صورت لكم مواقف أحلامنا ينبغي أن تكون دقيقة، وينبغي أن يكون الإسلام متكاملا في حياتنا بشكل سوي جدا. أيها الأخوة، الأسئلة الأخرى إن شاء الله أجيب عليها في الأسبوع المقبل، وإذا كان هنالك لهم الأخوة لهم أسئلة لا علاقة لها بدرسنا فلنقبل إلى الجلسة الأخرى بعد صلاة الجمعة وأجيب عليها إن شاء الله. في جامعة الرفاعي في مفتاح الحكومة. أختم درسي كما أختم في كثير من المقلات. أذكركم بالمهمة. هذه الدعوة ليست وظيفة أنا. ليست وظيفة هذا الإستاذ فقط. ليست وظيفة العلماء. هذه الدعوة إلى الله وظيفتكم أنتم يا أخوان. وأنا عندما ألتقي بكم نلتقي فقط من أجل أن نتعاون لكي ينفرد كل منا خلال الاسبوع الى اعداد مهمته من اجل. هل تقومون بواجب الدعوه يا اخوه؟ لا، انا اقول لكم شيئا واحدا، اليوم ما في اي قانون طريقه واحده للدعوه الى الله. كل واحد منكم ساكن في حي، ولا بد ان له في حي هذا مسجد، فلتعلموا ان لمسجدكم ضريبه في اعماقكم. كل الشباب الذين يسكنون حول مسجد لهم عليهم ان يعلموا انهم مسؤولون عن احياء العلم، احياء التربيه، احياء ذكر الله في هذا المسجد. عليهم ان يستخدموا اولاد المسلمين الاطفال الصغار الى بيوتنا، يعلمونهم شريعه الله، الفقه، التفسير، التوحيد، اللغه العربيه، العلوم الاخرى كلها، حتى يستأنسوا بوجود الله عز وجل، حتى يستأنسوا لهذا المكان أن أبصره، لأن هذا الطفل يتخطى. اعلموا ما أقول لكم، فإذا كان الأمر هكذا فينبغي أن تلتجئوا إلى بيوت الله. المنجا موجود يا أخواننا، بيوت الله تناديكم تعالوا. الحديث كما كانوا عندي من ظلظل الآن الرخيص، تفضل كيف نلتجئ إلى بيوت الله؟ لماذا لا نلتجئ إلى بيوت الله يا أخوان؟ بيوت الله هذه لم يعمرها المسلمون من قبلكم، ولم يأمر الله ولا أمر رسوله بتعميرها من أجل خمس صلوات، لا أبدا. بيوت الله مدائن، بيوت الله مثابة الزائلة، بيوت الله ملتقى العقل الأخوة، بيوت الله مكان نطلبه فيه قلوبنا من شهوات الدنيا وأهوائها ومن حريق الشياطين. لماذا لا يلتجئوا إلى بيوت الله عز وجل؟ أنتم يا أخوان دعاة إلى الله، كل يوم أنتم أحياء وبكرة أموات، اليوم أنتم معكم رأس مال وقطعة بيضاء قاتل الله إياها لتنفصوا عنها كتابة، إما أن تسجلوا بها مدى عبوديتكم لله ومدى محبتكم لله، وإما أن تسجلوا عليها مدى محبتكم للدنيا وشهواتها وأهواها. وغدا تحت الثرى، تحت هذه التراب في طوال القبور، لن نجد مبادا يعيدنا الله به الى هذه الدنيا. تندم والله سوف نندم. انت ما في حاجه، نعم كنت تقول شيء الشاب منكم، بس في حاجه ان ساعة زمان يعطي وقت لنفسه، ساعة زمان فقط، ساعة زمان يعطي وقت لنفسه يعلم كما يتعلم الان، مو بس انا بدي والمسجد مكان يعلمنا الاسلام ويعلمنا السن ويعلمنا الحكمه ويعلمنا المحبه، ما في احسن من جو المسجد. لماذا لا تقومون بهذا الامر؟ ان تفعلوا هذا فان الشياطين تفعل في الامر، الشياطين تخفي عن الله عز وجل. انا لا اريد في كثير من الاحيان، لا في الزهد، لا في الكاتب، كنت صايم، كنت صايم، كنت صايم، وهذا أفضل من أن تنشغل بالهدم وأن تصف الهدمين وأن تقول انظر إلى هذا ماذا يصنع بالنهوة وانظر إلى هذا ماذا يصنع. أفضل من هذا أن تدخل نفسك بالإسلام، أفضل من هذا أن تشغل نفسك بالإسلام. لا تفكر بالكون كله، ما في حد حولك، قم بواجب الله عز وجل وابن دون الله، ابن دون الله. أطفال المسلمين أمانة في أيديكم، مكاسب هذه البلدة ينبغي أن يعمرها العلم، ينبغي أن يعمرها ذكر الله، ينبغي أن تعمرها حلقات، حلقات أطفال هكذا ينشأون تنشئة على عين الله عز وجل كما يريد الله سبحانه وتعالى، وأنتم جنود الله عز وجل. ولا تكونوا أنتم بالسجن أبدا، لا لا لا أبدا، أنتم غاية ما هنالك، تبرهنون على أنكم عبيد مؤمنون بالله عز وجل، تحبون تصديق أمر الله، تحبون أن يظهر الإسلام كما شاء الله سبحانه وتعالى. وإذا رأى منكم صدق الحب وصدق القلب وصدق السعي خلق في أعمالكم قوة النجاح، وخلق في أعمالكم طاقة التوفيق. فالله عز وجل لا يريد منكم الا الخطى، تقدم الباب المغلق في ان ولكن الله يفتحه، ولكن متى يفتحه؟ اذا وجدك تتمره عنده، يفتحه اذا وجدك تقول يا رب لن ابارك هذا الباب، عندئذ يفتحه امامك. وجل استغفر الله، لا اقول جرب بدون عقيده، لا، انظروا تطبيق العقيدة التي تؤمنون بها ستجدون ما أقول لكم. فيا أيها الأخوة، لا تدعون لأن التصفيق لا يكون بيد واحدة، التصفيق المحرم الممنوع إنما يكون بيدين، ولكني أضرب مثلا لهذا بالدعوة إلى الله عز وجل. كل منكم داعي إلى الله، كل يومين قرآن رب الله ولاهي عن المنكر وتدين الله عز وجل وضع قل عربي كريم أدعو إلى الله على بصيرة أنا من تبعني نحن أولاد الله سبحانه وتعالى لا نبغي عن الله بديلا نحن مؤمنون بمصيرنا لن نصل إلا إلى هذا المصير نحن مؤمنون بربوبية خالقنا لنا وإلى يدي الأعمى ولكننا مؤمنون أيضا بأن هذا الإله يريد منا أن نذكر في طريقة الدعوة إلى دينه بالحكمة والمواعظة الحسنة بالمحبة وبذات أننا الشفقة على المسلمين جميعا أبدا نحن لا نستشعر معنا شكرا كن مستشعرا كيف تكون الأم في نسبة لوليدها إذا انحرى كيف تكون الأم الحنون بالنسبة لطفلها إذا وصل إلى سبيل الهلاك كيف تبكي دما ينبغي أن تكون مشاعركم أمام ملحد ترونه أو أمام فاسق ترونه أو أمام منحرف ترونه بهذا الشكل تماما تنكرون من منطلق هذا هذه الرزقة من منطلق هذا المعنى الذي أمر الله عز وجل به مهما كان ينكر نكره المعصية نكره المعصية نكره كل شيء لا يرضي الله عز وجل ولكننا نكره المعصية ذاتها ونتمنى للمعاصي أن يهديه الله عز وجل لا ندعو على أي عاصي نقول اللهم اهدني والله إن المسلم لا أسعد بهداية إنسان ضال من أن يهديه الله عز وجل والله أقول لكم إذا كان الأمر أعداوا رجلا من أضل الناس قيل لي لقد هداه الله عز وجل وأصبح مطلعا مع الله عز وجل أو قيل لي لقد أهلكه الله عز وجل والله إن سعادتي لا تقاء إطلاقا في الحالة الأولى أشعر بسعادة لا أشعر بمثلها أبدا لا أستطيع أن أصفها بينما في الحالة الثانية أشعر بالموت فنحن من هذا المنطلق مين ومن هذا المنطلق معلم ومن هذا المنطلق لربي أولادنا ومن هذا المنطلق لنتمنى لكل الناس أن يكرهوا بظل الإيمان بالله عز وجل وأن يعودوا إلى حين الله سبحانه وتعالى شوفوا كثير سقيف الجماعة الذين ما أتى قوموا إلى رسول الله كما أتاؤهم بعدما حصرهم الرسول بضعة وعشرين ليلة ويوما ما كتب الله له فتحا أو طريق القتال لأن الله علم أنه سيكون الإيمان ثم فيما بعد عاد رسول الله أزواجه قال له أحد الصحابة يا رسول الله ادعو الله على أخيك ادعو الله على أن يقول اللهم أهديك فرفع يديه رسول الله يقول اللهم اهد سقيفا واجده المسلمين اللهم اهد سقيفا واجده المسلمين اللهم اهد اخواننا يا رب اللهم اهد قومنا يا رب اللهم افتح بيننا وبينهم فتحا من هذا البلاد والذكر من هذا المنطلق نحن سائلون على قدم حبيبنا محمد عليه الصلاه والسلام نحن نتعلم اسلوب الدعوه ولكن هذا لا يدفعنا الى التفقه لا يحملنا على الحكم لا بد من ان نعلم لا بد من ان نتخذ من مساجدنا هذه مثابه للدعوه الى الله عز وجل فقوموا بهذه الدعوه ايها الاخوه والحمد لله رب العالمين